الله إليكم، سوق الهدي هل يشترط أن يكون من بلد الحاج نفسه أم يشترى من أي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قريبا من مكة؟ سوق الهدي مسنون، النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وضابط سوق الهدي أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، لأن الهدي مكان ذبحه، هذه نسينا تعرض لها في المحاضرة، مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم، فمنى مشعر ومنحر، وفجاج مكة منحر كما قال عليه الصلاة والسلام، فأي مكان ذبح فيه في داخل الحرم فهذا مجزئ له لكونه هديا، وخارج الحرم ثم خلاف بين أهل العلم فيه. وأما سوق الهدي فضابطه أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم، فلو اشتراه من عرفة حمل معه في السيارة إلى داخل الحرم فإن هذا يعتبر سائقا للهدي، اشتراه من الطائف، اشتراه من جدة، اشتراه من المدينة، اشتراه من أي مكان في طريقه، هذا إذا كان ساقه من خارج الحرم إلى الحرم فإنه يصدق عليه أنه هدي ساقه وبلغ به الكعبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.